تعددها يا شيخ عبد الله مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان وهو التصور، نعم، ووجود ووجود في الأعيان، نعم، ذوات الأشياء موجودة في الأعيان بعينها، نعم، وموجود بالبنام، يعني موجود بالرسم، أي نعم، يعني بالكتاب بالبنان، أي نعم، وموجود هاجب الرابعة باللسان، أي نعم، وكل وجود له قد يوجد باللسان ولا يوجد، يعني يتكلم كلام غير مفهوم، أي نعم، فلا يتصور، وهو تكلم به موجود باللسان، أي نعم. فهذه مراتب الوجود الأربع، قد يكون موجود في الكتاب ذكره ولكن ليس موجود في الأعيان، مثل ما أخبرنا الله به عز وجل من عن بعض المغيبات، أي نعم. فهذا يعني يشير إلى الوجود الذهني، كان المؤلف إذا ما قام في ذهنه فهو يشير إلى وجود هذه المعاني في ذهنه، في مرتبة الوجود الذهني، نعم. الشيخ قال: وعندي فيه وجه ثالث. وعندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر، فكأنه يقول: فهذا الذي بين يديك كذا وكذا كذا وكذا، يدخل في الوجه الأول، يعني هذا الوجه الثالث يدخل في الوجه الأول، يعني أن المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة. على كل حال الأمر سهل، نعم، يسير. هذه إذن ثلاثة أوجه. قوله: اعتقاد افتعال من العقد، وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي، وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق هنا يقول حكم الذهن الجازم، معناه اعتقدت كذا جزمت به في قلبي، وين القلب وين الذهن؟ والأولى أن يعني ندرج على تعريف حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد، مثل ما ذكر الشيخ، أي نعم. يعني هل نقول أن العقيدة في القلب أو العقيدة في يعني في في, في أو ما تصوره في الذهن وعقد عليه قلبه؟ هو لابد من يعني لابد من الأمرين، تصور وتصديق. التصديق يكون في القلب، والتصور يكون في الذهن في الخيال، فلابد من الأمرين، لابد من تصور وتصديق. إذا كان تصور بدون تصديق فهذا ليس عقيدة، أو تصديق بدون تصور فهذا عاطفة وليس عقيدة. التصور يدخل في العلم، والتصديق يدخل في العمل، نعم. قال: فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. هذا هو تعريف الاعتقاد من حيث يعني التعريف العام، حكم الذهن الجازم، يشمل الصحيح ويشمل الفاسد. فإن طابق الواقع، طابق الحق والواقع، حنا نزيد الحق على الواقع أيضا، فإن طابق الحق، قد يكون يطابق الحق لكن ليس واقعا، ليس واقعا كالإخبار بأشراط الساعة. فإذا اعتقدت بأن أشراط الساعة حق وأن مجيء الساعة حق فهو عقيدة صحيحة، لأنه حكم الذهن الجازم وافق الحق، أحسنت، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نضيف إلى الواقع الحق، أي نعم. فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد، أي نعم. قال: فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل. صحيح، لأنه مخالف. هم يجزمون اعتقادهم، حكموا حكم جازم ويقاتلون عليه، ولكنه فاسد، نعم، أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، نعم، أو أن المسيح هو الله، كلها عقائد فاسدة ويجزمون بها، ويقاتلون عليها. نعم، لأنه مخالف للحق والواقع. ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يلتفت منه، لا يتفلت منه، لا يتفلت منه. نعم. والفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى، يعني الدليل ما يدل على ما قاله الشيخ، لأن الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالطائفة جزء من الفرقة، فكيف أفسر الفرقة بالطائفة؟ لكن أقول الجماعة، الفرقة هم الجماعة، نعم، جماعة من اجتمعوا على شيء ما. نعم. قال وأما الفرقة بالضم، وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. نعم. والناجية اسم فاعل من نجا إذا سلم، ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة. وأيضا ناجية من التفرق، الفرقة الناجية ناجية من التفرق، ترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها قال هي الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فهي ناجية من التفرق، لأن 72 فرقة كل فرقة لها فرق، يعني كل المعتزلة لهم فرق، كل الفرق هذه لها فرق، حتى قال أحد الكتاب وكلام يعني شوف أنه مصيب، يقول يعني المخالفين للحق ما تجد اثنين على قلب واحد، يعني كل من خالف الحق لهواه لا تجد اثنين منهم على قلب واحد، على قلب واحد أو على طريقة، لأنه هوى كل واحد يختلف عن الآخر، ما دام المسألة متعلقة بالهوى فالهوى يتمزق ويتصارع. فجميع الفرق 72 التي هي تحمل عنصر افتراقها، أما الجماعة فوصفها بأنها هي الجماعة يشير إلى أنها تحمل عنصر اجتماعها على ماذا؟ على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني خرج الهوى الحقيقي، سبحان الله، ما أحد يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه إلا ولا يكون لهواه مكان، نعم، ما يكون لهواه الشخصي مكان، حتى أن هواه يسلم ويكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ وهذا ترى وعيد، ليس معنى ذلك أن 72 فرقة خرجت من الإسلام، لكنها خرجت من السنة، يعني فارقت السنة والجماعة ولم تفارق الملة، ملة الإسلام، فهي متوعدة بالنار، هذا وعيد، والوعيد تعرفون حكمه، إذا كان وعيد على ما دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء أنفذه عدلا وإن شاء عفا، نعم، فضلا، يعني أخلف وعيده فضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي الناجية من النار. فالنجوى المسؤول لما سئل من هي قال الجماعة، وهذا يعني أثبت، نعم، أثبت من الرواية الثانية التي أوردها الشيخ، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما أن الرواية التي أوردها الشيخ قالوا هنا في التعليق يعني بإسناد في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف لسوء حفظه، ولكن للحديث شاهد عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء، وبه يرتقي إلى درجة الحسن، يعني أنه يحتج به، لكن رواية الجماعة أثبت. نعم. قال: وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي الناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع، ناجية من الفرقة، الناجية من نعم من مخالفة السنة، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا، صحيح، ومن النار في الآخرة. نعم. قال: المنصورة إلى قيام الساعة، عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ظاهرين، يعني ما هم جمعيات سرية أمرهم سري وخطط سرية، لا، ظاهرين، ما يبال، لأن الإسلام علانية، يعني المسلم الحق ما عنده شيء يخفيه، علانية، فهم ظاهرين. نعم. الطائف ومعنى ظاهرين أن لهم دولة ولهم أي نعم، وأن اجتمعوا على البيعة، بيعة شرعية على الكتاب والسنة، أي نعم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نعم، هي بالنسبة الطائفة بالنسبة لأمته يصح أن نقول طائفة، لكن بالنسبة للجماعة لا يصح، يعني ما يناسب أن نفسر الجماعة بالطائفة، لأن الله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. أي نعم، إذا فسرنا الجماعة بالفرقة نعم قد يكون هذا، والطائفة إنما هي جزء من الفرقة، هنا الطائفة جزء من الأمة. أي نعم. قال: والظهور الانتصار، لقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والذي ينصرنا هو الله وملائكته والمؤمنون. التكملة الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. من خذلهم يكون الخاذل من الداخل والمخالف من الخارج، فلا يضرهم داخل منهم يخذلهم ولا خارج عنهم يخالفهم. مثاله أن عبد الله بن أبي لما خذل المسلمين ويعني رجع من غزوة أحد، فهو خاذل من داخل المسلمين لأنه يتظاهر بالإسلام. نعم. ولا يضرهم من خالفهم، كما في الحديث: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا، أو كما بهذا المعنى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والذي ينصرنا هو الله وملائكته والمؤمنون، فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة. والذي ينصرها هو الله بملائكته وبالمؤمنين، ما ودنا بالواو هذه. نعم. بملائكته وبالمؤمنين وبجنده الذي لا يعلمهم إلا الله، فهي منصورة إلى قيام الساعة، لا شك في هذا. نعم. منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه. ويرهبون عدوه، نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يسخر الجن، نعم، لنصرة الجن المؤمنين، لنصرة المؤمنين، لأن الجن فيهم وأن كنا طرائق قددا، هم أيضا فرق مثل فرق الإنس، منهم أهل السنة ومنهم الجهمية ومنهم أي نعم. نعم. إلى قيام الساعة، قوله إلى قيام الساعة أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله. أهل السنة يعني إلى قيام الساعة ساعة موتهم، أو إلى من مات قامت قيامته. وقد ورد حديث أن الله سبحانه يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى مؤمن ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى فيها إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. فالساعة يعني قيام الساعة هي ساعة موتهم، وكما قال من مات فقد قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا وبدأ بالآخرة. نعم. قوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. يعني إنهم ما يخذلون وهم أحياء في هذه الدنيا، لا يخذلون، هنا يموتون وهم منصورون. قال فإن قلت كيف يقول أهل السنة والأهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر فهذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل سنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترقت أهل البدع، كما افترق أهل البدع. وفيه يعني إشارة إلى سر الاجتماع، ما هو؟ الالتزام بالسنة. حينما تلتزم بالسنة وقصدك الالتزام بالسنة، ما فيه مواطأة بينك وبين أخوانك الملتزمين بالسنة، يعني النتيجة أنكم تجتمعون على غير توافق أو على غير تواطؤ على الاجتماع، إنما كل منكم يريد أن يطبق السنة فاجتمعتم تلقائيا، فاجتمعتم تلقائيا. فالسر في الجماعة هو اتباع السنة، موافقة السنة، وموافقة السنة الذين يقصدون موافقة السنة يجتمعون تلقائيا من غير تدبير، بخلاف التحزب ما اجتمعوا حزبيا، إنما اجتمعوا تلقائيا لأن كل منهم يريد الحق فاجتمعوا على الحق. نعم. من غير تواطؤ، يعني على الاجتماع، وإلا التوافق على قصد السنة حاصل. نعم. قال ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نعم. نجد أهل البدع كالجهمية مفترقين، والمعتزلة مفترقين، متفرقين. نعم. متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل. والعجيب أن الروافض مألفين كتاب، معددين فرقهم إلى 73 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة الجعفرية أو الفرقة الحاكمة، والباقين كلهم في النار. أما أهل السنة ما ذكروهم من الفرق لأنهم ليسوا من المسلمين في زعمهم. نعم، لا يعتبرونهم من المسلمين. 73 فرقة هي في محيط هؤلاء الرافضة. نعم، هذا كتاب معروف يعرفه الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، هو من ضمن مراجعه في رسائله العلمية. نعم. قال لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، ولا أكذب منهم، ما أكذب منهم، حتى الدولة اللي قائمة ودعت إلى عدم الانحياز، دعت إلى مؤتمر دول عدم الانحياز، حرفت خطاب محمد مرسي خطاب رئيس مصر، حرفته تحريف يعني عجيب. أي نعم، حينما يعني عاب سوريا جعلوا بدل سوريا البحرين، وتحريفات يعني كذب ظاهر عجيب. وأعجب أنه صاحب العقل يصدق مثل هؤلاء، هم كذبة. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أنهم أكذب خلق الله. نعم. قال: وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي أعد ما بتابعتك بالحيل، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق. نعم، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره. هذا اختلاف صوري، ما فيه اختلاف في العقيدة، صحيح ما فيه اختلاف في العقيدة، السلف الصالح لم يختلفوا في العقيدة. والاختلاف الذي ذكر، المثل الذي ذكر الشيخ رحمه الله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ما فيه اختلاف. ابن عباس ذكر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن لم يقل بعيني رأسه، لم يقل، ليس في لفظ ابن عباس أنه رآه بعيني رأسه. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقالت قف شعري، تعني رؤية النبي بعيني رأسه، وبهذا لا خلاف، فالخلاف أصبح صوريا لا خلاف. نعم، ابن عباس يقصد شيء أو يعني ما ذكره ينصرف إلى أمر آخر لا يتضاد مع ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها. أم المؤمنين تنكر الرؤية، والرؤية التي تنكرها أن النبي رأى ربه بعيني رأسه، وهذا صحيح. ابن عباس أثبت الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ورؤية العلمية مثبتة في القرآن، في القرآن الكريم: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية علمية، ثم عقبها بالرؤية العيانية: ثم لترونها عين اليقين. ثبت عندنا رؤية نسميها رؤية وهي علمية بالفؤاد التصور، ورؤية عيانية بالعين، ففي فرق بين الرؤيتين. نعم، فما نقل يعني عن ابن لا يضاد ما نقل عن أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، فما هذا ما يعتبر خلاف، هذا خلاف صوري، إن صح أن يقال خلاف، خلاف صوري يعني فيما يبدو للمتلقي في التصور. نعم. قال: مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثله هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط. وهذا أيضا صوري، لأن ابن القيم رحمه الله جمع يعني بين الأمرين وقال إن تعلقات الروح مختلفة، فللروح تعلق بالجنين وهو في بطن أمه، يختلف عن تعلق روحه بعدما يخرج من بطن أمه، ويختلف وللنائم تتعلق روحه به، تعلقها يختلف عن تعلقها به وهو يقظان. وكذلك هو في البرزخ للروح تعلق، لا يمكن أن يفارق تعلق الروح يعني صاحبها. وقال إن العذاب يعني في القبر أو في البرزخ هو يقع على الروح والجسم تبع لها، أما في الدنيا فالعذاب يقع على الجسم والروح تتألم تبعا للجسم، والحياة التي متوازنة بين الروح والجسد هو حياة البعث، فالعذاب يقع على الروح والجسد معا. هذا التوفيق العظيم الذي يعني ذكره ابن القيم يبين لنا أن خلافهم إنما هو ليس في أصليا إنما هو صوري في ذهن المتلقي لأول وهلة، فلا يصح أن يذكر هذا أمثلة للخلاف الصحيح للخلاف المتعمق. الشيخ يعني عبر يعني جزاه الله خير بتعبير يعني نعم يؤدي المقصود، وقال إنه يعني ما يضلل أحدهم الآخر، هذا هو السبب، لأنه ما ليس خلافا يعني مضادا، إنما هو تنوع ويتبع يعني دقة الفهم وعدم دقة الفهم. نعم. قال: ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول، ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف بل المخالف للسنة يرد عليه كائنا من كان. المخالف للسنة المتعمد أن يخالف السنة هذا مبدأ الضلال وهذا مبدأ البدعة، لكنهم لم يختلفوا، يعني اختلافهم هو اختلاف تنوع واختلاف يعني صوري وليس اختلاف تضاد، لأنه ما منهم أحد، ما من أهل السنة أحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نمثل بالأئمة الأربعة رحمهم الله: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة أنا دائما أشيد بها، الحقيقة أنها تكتب يعني بدم القلب ما هو بماء الذهب بس، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأثبت أنه ما من إمام من هؤلاء الأئمة وأمثالهم من أئمة أهل السنة والجماعة إذا خالف يريد بمخالفته مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يكون له عذر. أي نعم، لا بد أن يكون له مشرب، له منهج، يعني ظهر له خلاف ما عليه الآخر، وليس كل منهم يعني مع اختلافهم متوادين على شيء وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فما يختلفون في قصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف اثنان منهم، أحد يقول والله ما نريد أن نتابع النبي، لقينا هدي أحسن من هديه، أبدا ما يقول هذا إلا شخص مبتدع ليس من أهل السنة، كلهم يريدون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم قد لا يكون وصل له النص أو وصل إليه لكن يعني نعم ما ظهر له المعنى الذي ظهر للآخر أو لأي عذر يعني من الأعذار المقبولة. نعم. قال: إذن فهم مجتمعون على السنة، وهذا صحيح. نعم، فهم مجتمعون على السنة. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. خلاص روح لشأنك. لا. نعم. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فلا شاعرة مثلا والماتوردية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات، يعني في باب الأسماء والصفات، لأنهم أقروا ببعض الصفات وأنكروا بعضها الآخر بغير مسوغ كما قلت البارحة، يعني هم إذا كانوا يعتمدون على العقل فنحن نسلم، لكن نسألهم ونقول: هل في عقولكم ما ينفي هذا الذي نفيتموه؟ لا يستطيعون أن يجيبوا بنعم، ليس في العقل في عقولهم ما ينفي ما نفوه، إنما لأن عقولهم لم تدلهم عليه. شوف كيف، لأن عقولهم لم تدل. طيب عقلك ما دلك عليه، لكن هل عقلك نفاه؟ الجواب لا، ما نفاه، والدليل السمعي قائم، وإذا وجب وإذا قام الدليل السمع الدليل السالم من المعارض السمعي والمعارض العقلي ماذا يكون؟ وجب التسليم. إذا قام الدليل السمع دليل لا شك فيه، الدليل السمعي السالم من المعارض السمعي والعقلي، ويجب التسليم. هم في هذا ما استطاعوا الجواب ووجب عليهم التسليم، لهذا في هذا الباب لما أنهم لم يسلموا انقطعوا أصبحوا ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا ببعض، أي ما كفر، ما أقول كفروا ببعض، لكن ردوا بعض بتأويل. هم طبعا ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكن ليسوا من الكفار، هم من الفرق، من المسلمين. نعم، من المسلمين. نعم. قال: فالأشاعرة مثلا والماتوردية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لكن في باب مقابل، لأن السنة تطلق ويراد بها الطريقة، وتطلق ويراد بها مقابل الفرض، هذا سنة وهذا فرض أو واجب، وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، فإذا أطلقت السنة مقابل البدعة فهم في باب تميز أهل السنة عن الرافضة، هم من أهل السنة، هم يبغضون الرافضة ويردون عليهم. أي نعم. وكذلك في مقابل المعتزلة هم يردون على المعتزلة، ومن فضل الله عز وجل أنه فتح عليهم حجج استعملها أهل السنة في الرد عليهم هم. أي نعم. ومجال هذا موجود في الكتب، نعم، في كتب العقائد. قال: لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. لأن المعتزلة مثلا يقال لهم، أنا بجيب لكم حجة الأشاعرة التي استعملت ضدهم أيضا وهي حجة قائمة، لما يقول المعتزلي: أنا أثبت الأسماء ولا أثبت الصفات. لماذا لا تثبت الصفات؟ قال: لأني لا أجد في الشاهد من يتصف بهذه الصفات إلا مخلوق، يعني هذه الصفات ليست إلا لمخلوق، السمع والبصر، فأنا أنفيها حتى لا أشبه. ويسمي مثبتة الصفات مشبهة، يسمي المعتزلة مشبهة، يسمي الأشاعرة مشبهة، فالأشاعرة ترد عليه وتقول: وهل تجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء التي أثبتها إلا مخلوق؟ إذن أنت مشبه. أي نعم. فنفس الحجة أيضا يعني يحتج بها على الأشعرية فيما نفوا، فيقال لهم: هاتوا لنا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم، أنتم أثبتتم بعض الصفات ونفيتم بعضها، ما هو الفرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم؟ يقول: عقلي لم يدلني على ما نفيت. نقول: إذا ما دلك عقلك على ما نفيت، هل عدم عقلك عدم؟ أي نعم. لما خرج عن للثابت، هل عدم الدليل المعين يلزم منه عدم المدلول المعين؟ طبعا جواب لا. مثلت البارح بمثل يعني بسيط، يعني هل عدم علمك بما في جيبي يدل على عدم ما في جيبي؟ لا، ليس هذا وارد. أي نعم. فهذه حجة أشعرية احتجوا بها على المعتزلة ونافحوهم، نعم، وهي أيضا تصلح أن يحتج بها على كل، أي نعم، على كل مخالف، يعني لأن كل مخالف ليست له قاعدة مضطردة، يعارض ببعض، يعني يحتج عليه بما أثبت على ما نفى. نعم. قال: ف فهذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتوردية أم السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. حتى لو كان سلفي، إذا خالف السنة فليس صاحب سنة. إذا أصبحت السلفية حزبية، يعني من ادعى أنه سلفي أو لا فهو سلفي، ومن يعني لا ينصر السلفية فهو يعني مثاله أنهم يقولون نريد من الشخص أن يغض الطرف عن أخطاء السلفيين، ويفتح عينيه على أخطاء غيرهم يعني بالمناقيش. فمثلا لو كان الشخص على عمل، طبعا كلنا إن شاء الله نريد أن نكون أتباع السلف الصالح، لكن هؤلاء الذين يقولون إنهم سلفيون يقولون لصاحب يعني صاحب الوظيفة أو صاحب، إذا تأخر أو قصر السلفيون تغاضى عنهم، وإذا قصر الآخرون أي نعم فلا تتسامح معهم. هذه حزبية، يعني انتقلنا من يعني من الميزان العدل حتى مع المخالفين إلى التحزب، وهذا هو يعني هو يعني معول الهدم. إذا دخل التحزب في جماعة فهو معول هدمهم وتفرقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ما أحسن من ضبط الأمور بالسنة والجماعة. من وافق السنة، نعم، من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. نعم. قال فليس صاحب سنة، فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة. نعم. ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف، هم السلف الصالح، يعني نردف لها كلمة الصالح، لأن السلف أيضا معنى عام، يعني لكل قوم سلف. المعتزلة لهم سلف، معتزلة العصر لهم سلف، أشعرية العصر لهم سلف، وهكذا لكل قوم وارث. فسلف من؟ إذا قيدنا السلف الصالح لا تتعدى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا بد أيضا إن لم نثبته لفظا نثبته معنا. المراد بالسلف هم السلف الصالح، ويعني الرسالة التي كتبتها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، قيدت معنى السلفية بأنهم أتباع السلف الصالح في المباحث فيما بعد، حتى لا يتوهم أي نعم أنني أقصد المعنى العام. أي نعم المعنى العام لكل قوم سلف، لكل قوم وارث، وهكذا. نعم. قال فأهل السنة والجماعة هم السلف الصالح معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة. نعم. إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه سلفي. يقول الشيخ هذا باعتبار أنه يتبادر إلى الذهن، إذا ذكر سلفي أو السلفية لا يتبادر إلى الذهن في الغالب إلا السلف الصالح. أي نعم. لكن الحقيقة أنه حصل حتى في يعني من ينتمي، حصلت الحزبية والتعصب حتى في من ينتمي إلى السلفية، حصلت في من ينتمي إلى الإسلام، فكيف لا يحصل؟ أي نعم. والله أرشد إلى أن تسمية بالإسلام هي الأوفق، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فما أحسن من، وفي قاعدة في القرآن يعني ما ذكر في القرآن مثبتا نثبته في القرآن والسنة، وما ذكر في السنة في القرآن والسنة منفيا ننفيه، وما لم يذكر في الكتاب والسنة من الألفاظ الحديثة فهذه باعتبار مقصد قائلها، نوقف اللفظ ونسأل القائل ماذا يريد. أي نعم، مثل اختلافهم في الحيز والجهة بالنسبة لصفات الله عز وجل، نقول ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد بالجهة التي تنفيها عن الله، الله ليس في جهة، تريد بالجهة جهة العلو؟ فالله في العلو، نحذف لفظة جهة ونقول الله في العلو. أم تريد في الجهة أن الله تحوزه المخلوقات، فتعالى الله أن يحيط به مخلوق. وهكذا الألفاظ المحدثة التي ليس في القرآن والسنة إثباتها ولا نفيها، ليس في القرآن والسنة مدحها ولا ذمها، ليس لأحد أن يجبر أحدا على، أي نعم، على المدح أو الذم، مدح ما لم يمدحه الله ورسوله أو ذم ما لم يذمه الله ورسوله، ولكن يوقف اللفظ ويسأل يعني اللافظ باللفظ المحدث ماذا يريد بلفظه هذا. وكذلك سلفي، هل نجد في القرآن الثناء على السلفية مطلقا أو ذم السلفية مطلقا؟ إذن باعتبار مقصد قائلها، والذي يقصده القائل في يعني ينصرف إليه الذهن غالبا هم السلف الصالح، أي حتى ولو لم يقل الصالح السلف الصالح، مثل الصوفية الآن، يعني الصوفية في زمن مضى قد يعني لا تكون، هو لفظ محدث لكن نسب إليها من الأفاضل ومن الشيوخ، يعني الحقيقة من يثنى عليهم، لكن الذهن ينصرف الآن إذا ذكرت الصوفية ينصرف إلى المنحرفة، إلى المنحرفين، وقد ينصرف إلى صوفية ابن عربي وأمثاله بدون ألف ولام. ابن عربي الطائي، نكر تنكر وعرف تعرف، أما ابن العربي المالكي فهو من أهل السنة. نعم. قال قوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الجملة، نعم، جملة معتقد، نعم، السلف الصالح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هي جملة معتقد الفرقة الناجية، هذه الجملة. نعم، هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة، فالإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته. البحث يا شيخ فهد أخاف يطول، ولهذا ذا فصل يحسن الوقوف عليه وهو الإيمان بالله، فصل اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالله، نقف عليه لمجلس قادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي في أسئلة بس عاد بالرفق شوي، عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ أي هات سؤال. ها؟ قرأت في أحد الكتب الدينية وهو يمارس الذنوب. اسمع اسمع، من علم، أنت تريد أن تملي علي قولك ولا تسمع مني، شوف بس لا يعني لا تكون يعني ما أدري وش أسميك، يعني تريد أن تملي كلامك ولا تسمع مني الجواب. من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، لكن من علم أن الله ذو مقدرة على مغفرة الذنوب هل يصر على الذنوب؟ لا، ها؟ خلاص انت اتفقنا اتفقنا اتفقنا. ولا هو لو اصرش العبد على الذنوب؟ لا لو اصر على الذنوب هذا شيء اخر، هذا ما علم ما اصر خلاص اتفقنا. يعني هو بيقول ايش سبحانه وتعالى؟ من علم بانني ذو مقدره على مغفره الذنوب يعني شفت قد غفرت له ولا أبالي. أنا أجبتك ولكنك ما فهمت جوابي. فدلوقتي بالنسبة السؤال دي حصل لموقف ربنا طمني خيرا بقرا في الكتب الفلانية الحمد لله. فأنا سألته في جوف في الليل خيرا بصدق وجدية إخلاص إن يمنحني الثقة واليقين والتقوى خلاص ويرحمني في نفسي وصدري. الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. لا تغتر لا تغتر. حبيت أتأكد منك. لا لا لا لا تغتر لا تغتر. الإنسان قبل أن يموت هو بين الخوف والرجاء. لا تغتر لا تغتر كما يغتر الصوفيون. يعني لا تغتر يعني تقول أنا خلاص وصلت اليقين. مش عملت يعني. اجلس مش بالمعنى. اجلس خلاص خلاص. حتى في نفسك دي مكتم ربما أي عام حتى في نفسك صح. حتى في نفسك لا بد أن تكون بين الخوف والرجاء. في نفسي الخوف والرجاء. خلاص اجلس اجلس اجلس يا شيخ عندي الخوف اجلس يا شيخ اجلس. انقطع الكلام اجلس يعني ما في فائدة ما في فائدة جاي ما نحنتين من السؤال بتاعه يعني في خوف وفي رجاء كل حاجة بس يعني طبعا يعني بتاع كله يجمع كله مع الخوف والرجاء مع الخوف والرجاء الى اخر نفس في حياته. شوف مش بعد ذلك ان انا عندي خوف ولا رجاء. ده عندي خوف ولا رجاء بس هو حب يطمني انا اذا استمريت الى اخر نفس في حياتك اصح عبيت عني. فهمت المعنى؟ الامن من مكر الله لا يجوز والقنوط من رحمة الله لا يجوز. خلك بين الخوف والرجاء اسمع هذا وخلاص انتهينا. سبحان الله لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حالق اللحية من أهل السنة؟ في حلقه للحية ما هو من أهل السنة، في حلقه اللحية بس، لكن هل معنى ذلك أنه خرج من أهل السنة؟ ما خرج، هو من أهل السنة إذا كان يلتزم السنة ويلتزم طريقة أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس خلينا مثل الخوارج يكفرون بالذنب أو يخرجون من السنة بمخالفة يعني بسيطة. قد يكون من أهل السنة والجماعة وهو يحلق لحيته أفضل من شخص لحيته إلى سرته. أي نعم. وهل يظن أن الشخص أن السنة انحصرت في توفير اللحية؟ لا، السنة اعتقاد وقول وعمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في ديننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليكم وبارك فيك وبالجميع. هل يجوز شراء الدولار بالدين، أخذ الدولار وأسدد بعد يوم أو يومين؟ يعني تشتري عملة يعني نقد بنقد دولار بدولار ويكون بينها أجل، هذا هو الربا. لابد يد بيد. أي نعم. إذا كان صرفا، وإذا كان تأخذ دولار إلا على سبيل القرضة، يقرضك دولار قرضة حسنة إلى أجل وتعطيها إياه، هذا قرضة. أي نعم، ليس بيعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أثبت على الإيمان؟ اسأل الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، داوم على ذكر الله. الإيمان شجرة وزرعها أو سقيها بالوحي، بكتاب الله وسنة رسوله، بالعلم. تعلم من كتاب الله وسنة رسوله وداوم على قراءة الكتاب وقراءة السنة والعمل بها، ينمو الإيمان في قلبك. يزيد الإيمان وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أنا أحوج للدعاء يا شيخ، تطلب الدعاء، ولكن المسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. نعم، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. إيه، يقول ادعو لي أن يعجل لي أمر الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخاف عجل لك أمر الزواج وتجيك زوجة النكدة تودي تنكد عليك حياتك وتغير مجرى حتى حياتك في نعم، إما أن تحملك على المعصية أو الله المستعان. نسأل الله أن ييسر لك الزواج بزوجة صالحة وجميع من يحتاج. هل من يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي حلت له شفاعة رسول؟ الوارد أن من صلى 40 صلاة يعني لا تفوته نعم تكبيرة الإحرام 40 صلاة كتب له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار، لكن يدوم على هذا. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي أو حلت له شفاعتي. فهذا هو السبيل للحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتسأل الله أن يشفع فيك نبيه عليه الصلاة والسلام، وتحافظ على شهادة أن لا إله إلا الله خالصا من قلبك وشهادة أن محمد رسول الله، فبهذا تحصل على شفاعة الرسول. ومع هذا إذا فتح الله عليك بابا من أبواب الطاعة والعبادة لا تأمن مكر الله حتى تموت، يعني الأمن من مكر الله واليأس من روح الله من الكبائر العظيمة. الشيطان لا يبالي بأيهما ظفر بالإنسان، يعني قد يوحي إليه أو يوسوس إليه حتى يأمن مكر الله ويقول إن الله فتح علي وأعطاني ما أعطان من الدنيا أو من يعني أعمال العبادة، وأنا يعني مع هذا سوف أكون في مأمن، يعني يظن أنه انتهى الامتحان وانتهى الابتلاء. والدنيا الحياة الدنيا كلها ابتلاء، مدار الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها على الابتلاء، ومدار الابتلاء على حمل الأمانة، ومدار الأمانة على الأوامر والنواهي الشرعية. فالإنسان لابد أن يكون بين الخوف والرجاء ولا يصل إلى اليقين حتى يعني يتوفاه الله عز وجل، يرى الحقيقة ويرى نعم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل بعد ما ينتهي المؤذن من الإقامة للصلاة أي قبل أن يشرع الإمام في الصلاة هل ورد قول شرعي يقول المصلي؟ يعني قولوا مثل ما يقول المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة نعم يدخل في هذا. هل يقع الأب مسؤولية على الأبناء؟ أنا ما أدري ما شاء الله هذا اللي يأخذ أوراق الرئاسة العامة مذكرة ما دامت مذكرة، هل يقع على الأب مسؤولية على الأبناء بعد بلوغ السن القانونية من الناحية الدينية لا وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يلازمك يعني ديانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان واجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في غير أبنائك ففي أبنائك من باب أولى، والله المستعان. الله يصلح لنا ولكم النية والذرية. إذا غلبك يعني غلبك شيء فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه مقام؟ إن كان المسجد بني من أجل المقام فلا يصلى فيه، يهدم المسجد. وإن كان هذا المقام وضع بعد بناء المسجد فالواجب إزالة هذا المقام، والله أعلم. ما فضل الصلاة في الروضة والجلسة فيها؟ الصلاة في الروضة يقول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فصلاة النافلة إذا لم يترتب عليها مدافعة ومزاحمة للمسلمين وأذية لهم لا شك أنها أفضل يعني من سائر المسجد، هذا في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول خلف الإمام، وما يأمن الصف ولو خرج عن الروضة في الفريضة هو الأفضل. والواقع أن يقول المجلس ما ينبغي الجلوس في الروضة والتضييق، كل المسلمين يريدون أن تكون لهم فرصة. على كل حال إذا كان في زحام ومدافعة وأذية لإخوانك المسلمين، فكونك تسلم من الذنوب وتسلم من حقوق الناس أربح لك. ربما تريد أن تحقق سنة ولكنك تقترف يعني مآثم وذنوب لا يتركها الله عز وجل، سيقتص يعني منك لمن ظلمته، تخطيت رقبته وأهنته أو دفعته أو فرقت بين اثنين، يعني كل هذا من الأذى. ولا ينبغي الجلوس والبقاء في الروضة، ينبغي أن تترك فرصة يعني لإخوانك الذين يريدون أي نعم أن يظفروا بالفضل. إذا كنت في سفر وأدركتني صلاة الظهر فهل أصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، مع العلم بأنني قد أصل إلى مدينتي قبل أذان العصر؟ نعم، إذا وجب الظهر عليك صلاة الظهر وجبت وأنت في سفر فلك أن تصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأنك لا تدري هل تصل أو لا تصل. فكونك تقضي ما في ذمتك يعني متبعا السنة في السفر هذا هو الحزم وهو الأولى. إذا وصلت إلى بلدك وقبل أذان العصر فالسنة أنك إذا سمعت الأذان أن تجيب وتكون لك نافلة، وتكون لك نافلة. أنا رجل يأتيني المذي أثناء الصلاة، أنت تفكر يعني يمكن إذا كنت يعني اقطع التفكير والوسواس، المذي لا يحصل إلا عن شهوة، المذي لا يحصل إلا عن شهوة، لكن قد يحصل سلس بول. نعم يمكن يقصد سلس البول، هذا سلس البول حدث دائم صاحبه معذور إذا توضأ عند دخول إذا توضأ بعد دخول الوقت. أي نعم، فصلاة إذا كان سلس بول وتوضأت بعد دخول الوقت لو استمر السلس صلاتك صحيحة. أما المذي يا أخي فهو لا يحصل إلا بعد تفكير، كأن فكرك وين هو سارح وين هو رايح، يعني الله المستعان يذهب. نعم، صلي أربعة نافلة، من سمع النداء يجيب النداء، أدى ما عليه، لكنه يعني الآن وصل قبل أذان العصر وأذن للعصر وهو موجود في محل الإقامة، فعليه أن يجيب، عليه أن يجيب، ليس وجوبا بل استحبابا، حتى لا تمسك بتلابيبنا يا شيخ. اي نعم، لو جلس وقال والله أنا صليت اللي علي وأنا تعبان، ولا ما نقول عليك إثم، لا نقول إنك تأثم، لكن لو ذهب ونواها نافلة واستجابة للنداء فحسن. اي نعم، هذا الذي أرى. لا أنا عاد خلاص تبت إني أفتح لك المجال. لا ما أفتح لك بابا. أي نعم، تستحوذ على وقتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ما شاء الله فيك خصلة من ابن كلاب، من صلى رغيب الصبح في البيت هل صلى تحية المسجد؟ شو الرغيب الصبح؟ ايه يعني قبل الفجر، صلاة ركعتين قبل الفجر، وشو صلاها في البيت بعد طلوع الفجر؟ ما صلى تحية المسجد، لعله إذا دخل وجد الصلاة مقامة تكون الصلاة المقامة عن تحية المسجد، إذا كان دخل والصلاة لم تقم وعنده وقت فيصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. وعليكم السلام، إذا فضيت إذا فرغت ما في بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم موانع الحمل للنساء إذا كان الطبيب يعني أو الأطباء المسلمين قالوا إن الحمل يضرها في صحتها أو يعني لأمر من الأمور التي هي ضارة فلا بأس ينظم، مع أن الحمل بيد الله عز وجل. أي نعم، إذا أراد الله يعني كونه كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.